اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من كل أمل يلهينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا. إلهنا لا تأخذنا بغتة، لا تأخذنا بغتة، ولا تهلكنا فجأة، إليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا، ونعوذ بك من ضيق يوم القيامة، ونسألك تعجيل عافيتك، ونسألك صبرا على بلائك، وخروجا من الدنيا إلى رحمتك، وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. سبحانك تكفي عن كل أحد، ولا يكفي منك أحد. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم ثبتنا من أن نزل، واهدنا من أن نضل. اللهم حل بيننا وبين الشيطان وعمله، واكفنا شر من أرادنا بسوء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا من أن نتكلف ما لا يعنينا، وارحمنا من أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا من غضبك وعقابك، ومن شر عبادك، ومن شر الشيطان وجنوده، ومن شر ما يظهر بالليل، ومن شر ما يكمن بالنهار، ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك أن يحضرون. إلهنا لا تجعلنا من الأشرار، ولا من أصحاب النار، ولا من أصحاب النار، ولا تحرمنا صحبة الأخيار. اللهم احينا حياة طيبة وتوفنا وفاة طيبة وألحقنا بالصالحين. إلهنا إلهنا تفضل علينا في هذه الليلة بالشفاء التام لنا ولمرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم أكرمنا وإياهم بالصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء تاما شفاء عاما شفاء كاملا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مريضنا وسقيمنا ومبتلانا. اللهم أسعد أهل كل مريض بشفاء مريضهم، وخص من ذلك من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا ومن رآنا. اللهم إن لنا إخوانا وأقرباء على الأسرة البيضاء لا يعلم حالهم إلا أنت، لا يسمع أنينهم إلا أنت، لا يشعر بأوجاعهم إلا أنت، لا يقدر على رفع ضرهم إلا أنت. اللهم ألبسهم لباس الصبر والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصبر والعافية. اللهم إنهم مهمومون مهمومون، فعجل لهم الفرج يا الله. اللهم أسعدهم بالعافية، أكرمهم بالعافية، متعهم بالعافية، جملهم بالعافية، فإنك أنت يا ربنا رب العافية. بسم الله خير الأسماء، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله إذا أصبحنا، بسم الله إذا أمسينا وعلى الله توكلنا، بسم الله على قلوبنا، بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أهلنا، بسم الله على مالنا، بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا، بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله أكبر وأعز وأجل مما نخاف ونحذر، عز جارك عز جارك جل ثناؤك تقدست أسماؤك، لا إله غيرك. نعوذ بك يا ربنا من شر أنفسنا أنفسنا ومن قضاء السوء ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد. إلهنا يا ربنا يا ربنا إنك على كل شيء حفيظ. إن ولينا الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وعلى آله وصحبه أجمعين.